بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الأكارم مع درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نفهم ديننا العظيم فهما صحيحا. وإن قراءة التاريخ أيها الأخوة الكرام تساعد الإنسان على فهم هذا الدين العظيم فهما صحيحا، كيف كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يطبقون هذا الدين، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الصحابة الكرام قرآنا يمشي على الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني الكرام، في الحقيقة هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب كبير، وهو تقريبا 1000 صفحة، ونحن لا نستطيع أن نقرأ الكتاب كلمة كلمة. نحن نقرأ أهم المواضيع وأهم الفقرات، ونترك الباقي إذا أحببتم أن تتعمقوا أنتم تقرأوا باقي الفقرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن ننتفع بهذا الكتاب، وأن نستفيد منه، وأن نأخذ منه العبرة والعظة. إخواني الكرام، عبور دجلة بالخيول لم يعد بين بعد معركة القادسية العظيمة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، قال لم يعد بين المسلمين والوصول إلى المدائن، والمدائن عاصمة الفرس، فلم يعد بين المسلمين والمدائن والوصول إلى المدائن سوى عبور نهر دجلة، أو سوى عبور نهر دجلة، وهو نهر عريض بعمق 6 أمتار، ولكن سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل مترددا عن عبور النهر رغم حماسة المسلمين. لذلك المسلمون متحمسون، وجاءه جماعة ممن أسلم من الفرس فدلوه على مخاضة تخاض إلى صلب النهر، ولكنه ظل مترددا. وأخيرا شرح الله صدره للعبور، وأراد أن يتقدم القوم فرقة، فقال من يبدأ ويحمي لنا الفراض الشاطئ حتى تتلاحق به الناس لكي لا يمنعونهم من الخروج، أو لكي لا يمنعوهم. فبادر عاصم بن عمر أخو قعقاع وتبعه 600 من ذوي البأس والنجدة، وخاض عاصم ومن معه على ظهور خيل النهر في مغامرة فريدة، وكان دجلة في موسم فيضان. إخواني الكرام، نهر في موسم فيضان، والخيول يعني الصحابة الكرام يخوضون النهر بالخيول، هذه مغامرة عجيبة جدا. وفوجئ الفرس نظروا هكذا، خيول المسلمين تقتحم دجلة وتقترب من الشاطئ الآخر، وحاولوا منعهم ولكنهم هزموا، واستولى المسلمون على الساحل الشرقي تماما دون خسائر. هناك أمر سعد عامة الجيوش أن يقتحموا دجلة، وقال لهم قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه هي الثقة بالله واستعانة بالله عز وجل. فتلاحق الناس يعبرون ويتحدثون أثناء عبورهم ما يكرهون، وقد أمرهم سعد أن يسيروا 2 2، فعبروا فما غرق منهم إنسان ولا ذهب لهم متاع. وجعل جنود الفرس يقولون والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا الجن، لأنهم نظروا إلى هذه القوة العجيبة عند الصحابة الكرام رضي الله، وهذه الشجاعة إنها معونة الله وإنها تأييد الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وكان مجاورا لسعد بن أبي وقاص وهو يعبر النهر سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان لهما حديث والخيل تعوم بهما، يقول سعد وذلك تقدير العزيز العليم، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. الله أكبر، والله هذه دروس مهمة جدا لنا أيها الإخوة الكرام. والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. ويقوله سلمان رضي الله عنه الإسلام جديد، ذللت لهم والله البحور كما ذل لهم البر، أما والذي نفس سلمان، يعني البحر صار سهلا، أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه، أي البحر، أفواجا كما دخلوه أفواجا، ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. وقد وفر كبراء الفرس من المدائن، كبراء الفرس ملوك الفرس هربوا من المدائن، عاصمة الفرس كانت، ومن بقي من السكان فقد لزم بيته، ودخل المسلمون المدينة وهي خالية. الله أكبر، دخل المسلمون عاصمة الفرس مدينة المدائن. فلما انتهى سعد إلى إيوان كسرى تلا قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وكان دخول المدائن في شهر صفر في العام السادس عشر للهجرة. وبعث سعد سيدنا سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص بعث سيدنا سلمان الفارسي إلى الفرس يدعوهم إلى الله. فقرر أغلبهم دفع الجزية وفاضت الغنائم ولم يفكر أحد أن يغل درهما منها رغم عظم هذه الغنائم، غنائم كثيرة جدا، ولم يأخذ منها الصحابة أي شيء أبدا منها. انظروا للأمانة، يروي المؤرخون لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض يعني غنائم الحرب، أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض الغنائم، فقال والذي معه ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله عندنا ولا يقاربه. فقالوا من أنت؟ فقال أما والله لولا الله. فقال أما والله لولا الله ما أتيتكم به. فعرفوا أن لرجل شأن. فقالوا من أنت؟ قال لا والله لا أخبركم لتحمدوني. هو يعني جاء بالغنائم ووضعها عند صاحب الغنائم، فقال لا أخبركم من أنا حتى لا تحمدوني وتشكروني ولا غيركم ليقرضوني، ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه، فإذا هو عامر بن عبد قيس. يعني انظروا إلى أمانة صحابة الكرام، لا يريدون ثناء ولا يريدون أي شيء. وروي أيضا أن سعدا كان يقول عن جيش القادسية والله إن الجيش لذو أمانة، ولولا ما سبق لأهل بدر إن قلت ويم الله على فضل أهل بدر، لقد تتبعت من أقوام هناتي وهنات فيما أحرزوا ما أحسبها ولا أسمعها من القوم. يعني أهل القادسية الذين دخلوا المدائن كان عندهم صفات عالية جدا، ما عندهم غش، ما عندهم أي شيء، صفاتهم كلها صفات حسنة رضي الله عنهم. ولقد كانت كنوزا عظيمة تلك التي وجدها المسلمون في إيوان كسرى، ولكنهم أدوها إلى بيت مال المسلمين، وهذه وربي معجزة أعظم من معجزة عبور أهل دجلة. فلم تغير الدنيا وكنوزها قلوب هؤلاء الفاتحين. هؤلاء الفاتحون رأوا كنوز كسرى ورأوا أموالا عظيمة جدا، ولكن ما غيرت قلوبهم. فعند الله خير وأبقى، ولله الحمد والمنة. ولما وصلت خمس هذه الغنائم إلى عمر ويزداد المال في بيت مال المسلمين، وإذا بعمر يبكي فيقول له عبد الرحمن بن عوف ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن شكر. فيقول عمر والله ما ذاك يبكيني، وتالله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا تباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقى الله بأسهم بينهم. سيدنا عمر يبكي لأن الناس إذا أعطوا هذا المال وتحاسدوا سيزول هذا المال بين أيديهم. أرسل سعد رضي الله عنه بعد ذلك فرقة من 12 ألفا من المسلمين ليتبعوا الفرس الذين تجمعوا في جلولاء، وانتصر عليهم في ذي القعدة في السنة 16 للهجرة. الآن أيها الإخوة الكرام، نتكلم عن معركة مهمة جدا من أهم المعارك في تاريخ المسلمين، وهي معركة نهاوند. ومن ثم أذن عمر رضي الله عنه فتح نهاوند. نهاوند مدينة تقع في إيران، ولكنه أراد أن يختار لها قائدا جديدا، فجعل يتداول المشورة مع أصحابه حتى وقع اختياره على بطل الإسلام سيدنا النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه. وقال عندما اختاره والله لأولين أمرهم رجلا ليكونن أول الأسنة إذا لقيتها غدا. الأسنة والرماح سيكون هو أول واحد، إنه الرجل المكيث النعمان بن مقرن. والمكيث أي المتأني مع الإرادة أو المصمم على بلوغ الغرض. فلما تولى النعمان أخذ يستطلع آخر أخبار الفرس، فوجد أنهم لجأوا إلى حيلة جديدة، فقد طرحوا حسك الحديد. انظروا الآن كيف سيتخلص بمهارته وعبقريته رضي الله عنه بهذه من هذه الحيلة. فقد طرحوا حسك الحديد حول مدينة نهاوند، نثروها كالألغام بكثرة، وخططوا بينها ممرات يعرفونها، فيصعب على المسلمين اقتحام المدينة. كيف سيقتحم المدينة وهذه الألغام وهذه الحديد وهذا الحديد موجود؟ كما اعتصموا بالخنادق والحصون، فأصبح من المستحيل أن يقتحم جيش المسلمين مدينة نهاوند. فأشار بعض المسلمين بخطة خادعة للفرس تتلخص في أولا أن تتقدم فرقة من فرسان المسلمين للتحرش بالفرس وتغريهم على الالتحام في مبارزة بالكر والفر. تتظاهر الفرقة المشتبكة بالانكسار وتتراجع أمام ضغط المسلمين. هذه الفرقة تتظاهر أنها تنسحب وتنهزم. يتراجع أيضا صلب جيش المسلمين أيضا يتراجع أيضا صلب جيش المسلمين تضليلا للفرس، حتى صلب جيش المسلمين يرجع إلى الخلف. لماذا؟ تضليلا للفرس، ويتخذ مواقع ترصدية. تصل الفرقة المشتبكة في تراجعها وهي تسحب وراءها جيش الفرس. الآن هم المسلمون يتظاهرون أنهم يرجعون، والفرس ماذا يفعلون؟ يعني يلاحقونهم ويطاردونهم، ويتسحب جيش الفرس إلى مواقع يستطيع جيش المسلمين أن يطبق عليه فيها. وبالفعل نجحت الحيلة، حتى أن الفرس لما رأوا تراجع الفرقة المشتبكة ثم تراجع صلب الجيش، نادى بعضهم بعضا: هي هي هزيمة المسلمين. فتابعوهم وكنسوا حسك الحديد حتى انقطع القوم عن حصونهم وخنادقهم، وبعض الانقطاع. هل رأيتم هذه الحيلة ما أجملها؟ وكان ذلك في أول النهار. فأمر النعمان، سيدنا النعمان رضي الله عنه، أمر جنده أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم، ففعلوا واستتروا بالجحف الترس من الحديد من الرمي، وأقبل الفرس على المسلمين يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراحات. يعني الفرس هم يظنون أن المسلمين ينهزمون، فأقبلوا يرمونهم حتى انتشرت الجراحات في المسلمين، وشكى بعضهم إلى بعض ذلك، وقالوا للنعمان: ألا ترى ما نحن فيه؟ فما تنتظر بهم؟ لماذا تنتظر؟ سيدنا النعمان قال لهم: انتظروا. فيجيب النعمان: رويدا رويدا، تمهلوا رويدا رويدا. فلما اقتربت ساعة الزوال، يعني موعد صلاة الظهر، ركب النعمان فرسه وسار في الناس، وجعل يقول لهم: ما منعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار، لم يعجل حتى تحضر الصلاة. هكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل بعد صلاة الظهر. حتى في المعركة المسلمون يحافظون على الصلاة. انظروا كم هي أهمية الصلاة في الإسلام. وتهب الأرواح، يعني الرياح، ويطيب القتال، فما منعني إلا ذلك. ثم قال للناس: فإذا قضيتم صلاتكم فاستعدوا، فإني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الأولى فليتهيأ من لم يكن تهيأ، ويشد الرجل شسعه ويصلح من شأنه، فإذا كبرت الثانية فليشد الرجل إزاره ويتهيأ لوجه حملته، أو عفوا، ويتهيأ لوجه حملته وليتأهب للنهوض، فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله، فاحملوا معا، وإن قتلت فالأمير بعدي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وإن قتل فلان ففلان. وعد سبعة نواب آخرهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وصلى النعمان بجنده وكبر التكبيرة الأولى ثم الثانية، ثم رفع يده بالدعاء: اللهم أعز دينك وانصر عبادك. وجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام، أمنوا يرحمكم الله. انظروا هذا الدعاء رضي الله عنه كيف عنده هذا الأمل وهذا الرجاء في الشهادة، يريد أن يستشهد ويريد أن يحظى وينال أجر الشهادة في سبيل الله. ثم كبر الثالثة ودارت المعركة، وفيها حدثت مقتلة عظيمة في الفريقين، وأصيب النعمان وسقط من على فرسه، وتلقف منه راية أخوه نعيم بن مقرن وناولها إلى حذيفة بن اليمان، ولم ينقض اليوم حتى انتصر المسلمون نصرا مظفرا. وجاء معقل بن يسار وقد لمح النعمان تزلق به فرسه. سيدنا معقل بن يسار لمح أن سيدنا النعمان رضي الله عنه تزلق به فرسه، ونشابه قد ركزت في جنبه، وفي النعمان رمق، يعني في آخر رمق من حياته، فأخذ يمسح عن وجه النعمان التراب. فقال النعمان: من أنت؟ قال: معقل بن يسار. قال: ما فعل الناس؟ قال: فتح الله عليهم. قال: الحمد لله. اكتب بذلك إلى عمر، وفاضت روحه رحمه الله ورضي الله عنه. هل رأيتم هؤلاء الصحابة كيف ربي عز وجل يحسن ختامهم؟ مات وهو شهيد في سبيل الله، وأعد الله عز وجل للشهداء ولأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وكان القعقاع بن عمرو عينه على الفيرزان قائد الفرس، فأحس أنه يحاول الهرب، فتبعه وهو ونعيم بن مقرن، فأدركاه في ثنية همدان في واد ضيق، فإذا بقافلة كبيرة من بغال وحمير محملة عسلا ذاهب إلى يزدجرد. هذا الفيرزان كان معه بغال وحمير محملة بالعسل وهو يذهب إلى يزدجرد ملك الفرس، فعرقلت القافلة هروب الفيرزان فلم يجد طريقا فأدركه القعقاع فقتله، فقيل بعدها إن لله جنودا من عسل. واستاق البطلان العسل إلى جند المسلمين وسميت ثنية همدان ثنية العسل. إخواني الكرام، يقول هنا أن جنكيز خان وهناك كثير من الناس كانوا يتبعون هذه الطريقة في المعركة. هل رأيتم هذه الخبرة العسكرية عند سيدنا النعمان رضي الله عنه، كيف أنه استطاع أن يسحب جنود الفرس بعد أن وضعوا الألغام؟ هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عندهم ذكاء في القتال، وعندهم ذكاء وعندهم قوة في كل شيء. لماذا؟ لأنه عندهم تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا كان الإنسان يخاف من الله، وإذا كان الإنسان عنده تقوى لله عز وجل في قلبه، كل شيء يكون عنده سهل. ربي عز وجل ييسر له كل شيء، وربي سبحانه وتعالى يسهل له كل شيء. هل رأيتم كيف عبر المسلمون نهر دجلة؟ نهر دجلة عبروه. ومر معنا كذلك سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كيف مشى هو وجنوده على الماء على البحر. إذا كنت مع الله فإن ربي عز وجل ييسر لك كل شيء. نهاية كسرى يزدجرد وإذال الله للطغاة في الأرض. وفي السنة 22 للهجرة اقترح الأحنف بن قيس على أمير المؤمنين عمر أن يغزو بلاد خراسان إيران، وهي بلاد واسعة شرق فارس، حتى يضيق على كسرى يزدجرد، فإنه هو الذي يستحث الفرس والجنود على قتال المسلمين. فلما علم يزدجرد بقدوم المسلمين، يزدجرد ملك الفرس لما علم أن المسلمين سيأتون إلى بلاده كتب إلى ملك الصود يستمده، وكتب إلى ملك الصين يستعينه، وكتب إلى خاقان ملك الترك يستمده، فلم يحفلوا برسائله. ودخل الأحنف خراسان، الأحنف بن قيس رضي الله عنه دخل خراسان وأخذ يفتح البلد تلو البلد، ويزدجرد يفر من أمامه إلى بلد آخر. الله أكبر. حتى اضطر يزدجرد أن يعبر النهر، وتمكن الأحنف من خراسان كلها، واستخلف على في كل بلدة أميرا، وكتب بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر ينهاه عن العبور إلى ما وراء النهر، وقال احفظ ما بيدك من خراسان، الآن عندك هذه البلاد احفظها أولا. دخل يزدجرد بلاد ما وراء النهر، وكان قد استغاث بملوكها فلم يهتموا، ولكن لما لجأ إلى بلادهم تعين عليهم إنجاده في شرع الملوك. هو أولا لم يهتموا به، ولكن لما دخل بلادهم هذا عندهم يعني الملوك كان عندهم عادات، فاستردوا بعض مدن خراسان. لما الترك ساعدوا يزدجرد استردوا بعض مدن خراسان، ثم قصدوا إلى حيث يقيم الأحنف بن قيس، وكان جميع من عنده 20,000 من الجند، كان مع سيدنا الأحنف بن قيس رضي الله عنه 20,000 من الجند. فقام الأحنف في الناس خطيبا فقال إنكم قليل وعدوكم كثير فلا يهولنكم، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكان من عادة الترك أنهم لا يخرجون للقتال من أماكنهم التي يكمنون فيها حتى يخرج ثلاثة من كهولهم بين أيديهم، يضرب الأول بطبلة ثم يخرج الثاني بطبلة ثم يخرج الثالث بطبلة ثم يخرجون بعد الثالث. وكان الأحنف بن قيس قد خرج مع بعض أصحابه ليلا يستطلعون أين يبيت عدوهم، فلما كان قرب الصبح أو قرب الصبح خرج الثلاثة الذين يضربون الطبل فقتلهم الأحنف الواحد تلو الآخر. فلما خرجت الترك ووجدوهم مقتولين تشاءم بذلك ملكهم وتطير وقال ما لنا في قتال هؤلاء القوم من خير فانصرفوا بنا. ورجع كسرى خاسرا الصفقة، وتخلى عنه من كان يرجو النصر منه، وتحير إلى أين يذهب. هل رأيتم؟ والله أيها الإخوة الكرام هذه أمور عجيبة جدا، تعلمنا أن الإنسان إذا كان مع الله سبحانه وتعالى يعني نرى جليا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة كلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ثم بعث كذلك رسالة إلى ملك الصين. الآن هذا كسرى يزدجرد يرسل رسالة إلى ملك الصين يستغيث به، فجعل ملك الصين يسأل رسول يزدجرد عن هؤلاء المسلمين الذين فتحوا البلاد وقهروا العباد، فجعل الرسول يصفهم له كيف يصلون وكيف يقاتلون. فكتب إلى يزدجرد: إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وآخره بالصين، الجهالة بما يحق لك علي، يعني أنت لك حق علي، ولكن أنا أستطيع أن أرسل لك جيش أوله بمرو وآخره بالصين، جيش كبير جدا، ولكن هؤلاء الذين وصفهم لي رسولك لو يحاولون هدم الجبال لهدموها، لو يحاولون الجبال لهدوها، فسالمهم وارض منهم المسالمة. الله أكبر. ماذا يقول ملك الصين؟ يقول: هؤلاء لو أرادوا الجبال لهدوها. هل رأيتم؟ هل رأيتم هذه قوة المسلمين وهذه عظمة المسلمين؟ لماذا نحن في هذا الزمان أيها الإخوة الكرام ما عندنا هذه القوة؟ لماذا؟ لأننا تخلينا عن أمر الله، ولأننا ابتعدنا عن أمر الله. لذلك كلما اقتربنا من أمر الله عز وجل، وكلما أطعنا الله سبحانه وتعالى، وكلما خرجت الدنيا من قلوبنا، كلما نصر الله عز وجل المسلمين، وكلما نصرنا الله على أعدائنا. هرب يزدجرد في جماعة يسيرة إلى مرو، فسأل من بعض أهلها مالا فمنعوه وخافوه على أنفسهم، فبعثوا إلى التركي يستفزونهم عليه، فأتوه فقتلوا أصحابه وهرب هو حتى أتى منزل رجل ينقش الطواحين على شط، فأوى إليه ليلا، فلما نام قتله وأخذ ما عليه من ملبس وتيجان. إذن قتلوا هذا كسرى يزدجرد، وجاءت الترك في طلبه فوجدوه قد قتله هذا الرجل، فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته، وأخذوا ما كان مع كسرى، فوضعوا كسرى في تابوت وحملوه إلى إسطخر، وهو آخر ملوك فارس في الدنيا على الإطلاق. آخر ملوك فارس في الدنيا على الإطلاق. لماذا؟ لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. لذلك لا يحاول الفرس في هذا الزمان أن يكون لهم الملك. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، انتهى آخر كسرى في الدنيا كلها، كما أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قتل بعد سنتين من إمارة سيدنا عثمان رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا إخواني الكرام، وبارك الله فيكم، فتح الله عليكم فتوح العارفين. قولوا معي: جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.